لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتواصل مع كلام ربنا عز وجل في سورة البقرة، والله تبارك وتعالى يخاطب بني إسرائيل يذكرهم بنعمه عز وجل عليهم. وبنو إسرائيل كما قلنا كانوا يسكنون المدينة، والخطاب لهم، فالله عز وجل يحذرهم مرة، يذكرهم بنعمه عز وجل عليهم وعلى أسلافهم. كل هذه النعم وكل هذه كل هذا القصص رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه من كلام الله عز وجل. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، حتى يفهمهم في النهاية ويعلمهم في النهاية أنهم لابد أن يؤمنوا بالله عز وجل وبما جاء عن الله وبالرسل الذين بعثهم الله عز وجل وبخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يعني الذين كفروا به، ورغم أن الله حذرهم ورغم أن ذكره صلى الله عليه وسلم جاء في التوراة وأخبرهم الله عز وجل بذلك وأخذ عليهم العهد لئن بعث صلى الله عليه وسلم لابد لهم أن يؤمنوا به وينصروه ويوقروه صلى الله عليه وآله وسلم. والآية التي معنا اليوم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه نعم أنعم الله بها على آبائهم وأجدادهم وأسلافهم، ولأن الله كان قد فضلهم بإرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم، وهذا تفضيل من الله عز وجل، أن الله عز وجل أرسل منهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، لكن الله عز وجل يقول لهم فضلتكم على هذه الأمم. التفضيل هنا على العالمين، أي على أهل زمانهم من الأمم الأخرى. هذا التفضيل مقيد وليس تفضيلا مطلقا، حتى لا يظن القارئ أنهم أفضل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلا وألف كلا، إنما فضلهم على عالم زمانهم، على تلك الأمم، بإنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل عليهم. نعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فأنتم مفضلون على العالمين من زمانكم، من أزمنتكم، كما قال الله عز وجل لهم: ولقد اخترناهم على علم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، على علم منا سبحانه وتعالى، اخترناهم على علم على العالمين. كما قال أيضا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وموسى يتكلم، الله عز وجل يوحي إليه أن يقول هكذا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. في أزمنتكم. يقول أبو العالية: وأني فضلتكم على العالمين بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان. فيقول كلام هذا أبو العالية التابعي الجليل، أي فقال: فإن لكل زمان عالما، أو تقول كده لكل زمان عالم أمم، فهم مفضلون على العالمين في أزمانهم في أزمانهم. وقال أيضا غيره من العلماء غير أبي العالية قالوا كذلك. هنا بقى ابن كثير يقول: يجب، والمخالف للواجب يأثم، المخالف للواجب يأثم، يجب الحمل على هذا. ما هوش أقوال ولا اختيارات، إن أنا تقول أنا يعني هناخدها إنهم مفضلون على العالم كلهم، أبدا لا يجوز. يجب أن يحمل هذا الكلام، يجب أن يحمل فهمك للآية على هذا الكلام، على هذا الرأي، على هذا الإلزام أنهم مفضلون على عالم زمانهم وليس على العالمين بعدهم. فبعدهم جاء خليل الرحمن إبراهيم، وهو قطعا أفضل من أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، وهم ليسوا مفضلين على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة خاتم الأنبياء والمرسلين الذي هو أفضل الرسل الذين بعثهم الله عز وجل. يبقى يجب الحمل على هذا، لأن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال مخاطبا هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هناك لما فضلوا بإنزال الكتب والرسل والملك، ونحن فضلنا، قال الله عز وجل: تأمرون بالمعروف. شوف قيمة الأمر بالمعروف بقى. تفضيل هذه الأمة أنها أمة تأمر بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب ومنهم اليهود لكان خيرا له. فهذه الأمة مفضلة على سائر الأمم، ومنهم بنو إسرائيل ومنهم النصارى وغيرهم، بهذه الدعوة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له. وجاء في المسانيد والسنن عن معاوية ابن حيدة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديث جميل: أنتم توفون، يعني تكملون، أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جعلتنا من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أحاديث كثيرة في التفضيل سيذكرها ابن كثير في عندما يأتي للآية التي يقول فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل المراد بالتفضيل تفضيل نوع ما من الفضل، أنه فضلهم تفضيلا مقيدا بنوع معين من الفضل على سائر الناس. وأصحاب هذا الرأي يقولون: لا يلزم أنهم مفضلون مطلقا، إنما قد يكون هناك تفضيل في جزئية أو في خاصية معينة. يقول ابن كثير: وفي ذلك نظر. نظر ليه؟ ما فسرش. نظر لأن الله قال إيه: وأني فضلتكم على العالمين، دون إشارة إلى نوع التفضيل. الأصل أن يحمل الكلام على المطلق، على المطلق، وحتى تقول إنه مقيد لابد أن يكون معك دليل، ليس هناك دليل. فقال: في ذلك نظر. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أممهم على الأنبياء منهم، وده كلام القرطبي، قال أيضا ابن كثير وفي ذلك نظر، لأن العالمين عام، لفظ العالمين وأني فضلتكم على العالمين، علشان نخصص هذا العموم لازم يكون معنا ايه دليل، عشان لازم يكون معنا دليل. العالمين عام يشمل من كان قبلهم عفوا ومن جاء بعده، وأني فضلتكم على العالمين إلى أن تقوم الساعة. هذا هو معنى حمل اللفظ اللي جاي عام ده على عمومه، وعلشان نحمله على تخصيص معين أو تقييد معين لازم يكون معانا دليل. يقول ومن بعدهم من الأنبياء، ومن جاء بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم قولا واحدا، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم هو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. إذن لا يوجد إلا تأويل واحد ينبغي أن يحمل عليه الكلام، وأني فضلتكم على عالم زمانكم، على عالم زمانكم من الأمم التي كانت في زمانكم. يقول الله عز وجل ناصحا محذرا مذكرا بنعم الله عز وجل، مخوفا أحيانا ومرغبا أحيانا، التخويف والترهيب، الترغيب والترهيب. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم بالنعم جاء العطف على ذلك بالتحذير من النقم في يوم طويل، طويل عليهم شاق عليهم. الله عز وجل هنا يحذر لما ذكر بالنعم، يمكن تعودوا إلى صوابكم وتؤمنوا بهذا النبي الخاتم، أخذ يرهب ويخوف من يوم طويل شاق لا يكون عليه، وهو يوم القيامة. فقال واتقوا يوما، النكرة هنا تجعلك لابد أن تخاف من ذلك اليوم. اتقوا يوما، رأيت رجلا، اتقوا يوما، رأيت أسدا. هذا تنكير بهذا الشكل يوحي بالهول، هول ذلك اليوم. اتقوا يوما، يوما ليس كسائر الأيام التي تعرفونها، اتقوا يوما وهو يوم القيامة. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يغني أحد عن أحد، كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يغني أحد عن أحد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يغنيه يلهيه يلهيه، لا ينظر إلى أحد ولا يهتم بأحد مهما كان قريبا منه، مهما كان قريبا منه، من أب، من أم، من عصبة، من أرحام، زي ما هنشوف. اتقوا يا أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. في أصعب من هذا الوصف؟ لا يجزي والد عن ولده. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هذه العلاقة الحميمة في الدنيا لا أحد ينظر إليها في الآخرة ولا يهتم بها. الوالد في أقرب من كده؟ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يقول ابن كثير هذا أبلغ المقامات، هذا أبلغ المقامات. فكل من الوالد والولد لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا، الكل يهتم بنفسه، مشغول بنفسه من هول ذلك اليوم. ولا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. الكافر الذي قضى الله عليه في النار لا يشفع له كافر، لأن الله لا يقبل شفاعة الكافر ولا يقبل شفاعة أحد على كافر. لو ابنه حتى لو كان ابنه نبيا أو رسولا أو كان أبوه رسولا، يعني لا ابن نوح ولا أبو خليل الرحمن إبراهيم، لا هؤلاء من أولي العزم من الرسل، لا يستطيع إبراهيم أن يشفع لأبيه ولا نوح أن يشفع لابنه. يقول الله عز وجل ولا يقبل منها شفاعة، لا هي تشفع ولا يشفع عنها أحد أبدا كما قال الله عز وجل. والنص في قوله عز وجل بالغ النفي، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا من الكافرين ولا من غيره، الكافر هكذا حاله والعياذ بالله. وقال عن أهل النار أيضا فما لنا، هم بيقولوا عن نفسهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، نعوذ بالله من هذا الموقف. ولا يؤخذ منها عدل، فداء، فدية، لا يؤخذ منها عدل، لا ولو ملء الأرض ذهبا، إنها لا تستطيع النفس الكافرة ولو قدمت ملء الأرض ذهبا لتفتدي نفسها من النار، لا يمكن، لا شفاعة إلا بإذنه، وهي شفاعة مقيدة سيأتي الكلام عنها في حينها، مقيدة لابد من الإذن أولا، ولمن؟ لأهلها الذين يستحقونها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تشفع بإذني، ولناس هذه شروطهم، شروط الشفاعة لهم، ليس الأمر مطلقا عند الله في ذلك اليوم. ولا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ منها فداء. انظر لقوله عز وجل إن الذين كفروا، والآية دي توضح أي آيات تأتي بعد كده في المسألة دي، الآية دي بالذات فيها القيد ده وماتوا وهم كفار، بعد كده أنت لازم تحمل بقى عن إن الذين كفروا، تأتي آيات تفيد تعذيبهم في النار وكذا وكذا والعقوبات التي عليهم، يبقى أنت لازم تصحب معك هذا القيد، لأن هناك من كان كافرا وأسلم. إن الذين كفروا وماتوا، وهناك سيكون مرتدون ولكنهم يعودوا إلى صوابهم قبل أن يقتلوا في الإسلام، قبل أن يقتلهم خليفة المسلمين، المرتد من بدل دينه فاقتلوه، لكنهم قبل أن يقتل يراجع، لعله كان جاهلا، كان مخطئا، كان ناسيا، كان مكرها، هناك إثبات شروط وهناك انتفاء موانع، ثم بعد كده يطبق عليه هذا الحد الرهيب، يقتل من بدل دينه فاقتلوه. هنا بقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ما لهم، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، هذا معنى العدل، ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ منها فدية مهما بلغت. شو بقى ملء الأرض ذهبا؟ لا يقبل من نفس كافرة ماتت كافرة، مات صاحبها كافرة، فهي مخلدة في النار والعياذ بالله. وقال أيضا وإن تعدل كل عدل، عرفنا العدل يعني الفدية، وإن تعدل كل عدل، إن قدمت فدية مهما بلغت، إن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. هذا في منتهى التخويف والترهيب لكل عاقل. نعم. وقال أيضا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذن ربنا يخبر أنهم، يحذرهم، إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه لا يقبل من يهودي ولا من نصراني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام والإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبمحمد خاتما للأنبياء والمرسلين. لا يمكن. المسألة محسومة قولا واحدا لا تحتاج إلى تفكير ولا تحوجنا إلى أن نسمع غير ذلك من أدعياء العلم والسفاهة والعياذ بالله الذين يقولون استفت قلبك، وهذا الهراء اللي احنا بنسمعه من ناس لا يفهمون الدين ولا يفهمون دينهم. فأخبر أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعث به ويؤمنوا بالكتاب الذي أنزل إليه ويوافوا ربهم على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة شفيع ذي جاه عند الله عز وجل، ولا يقبل منهم فداء ولو ملء الأرض ذهبا كما قال عز وجل. تؤمنوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع اللي هو المبادلة التعويض، أخرجني من النار وأنا أعطي كذا وكذا وكذا، لا يقبل هذا البيع، بيع مرفوض لا يقبل. وقال لا بيع فيه ولا خلال، يقول مجاهد قال ابن عباس لا يؤخذ منها عدل، قال بدل، والبدل الفدية، لا يؤخذ منها عدل، شيء يعدل شيء، عقده ما فيش، العقد ده منتفي، لا يؤخذ منها بدل ولا فدية مهما بلغت، ولا شفاعة ولا صداقة، خلة ولا صداقة ولا قرابة ولا حميم، هذا كله منعدم ومرفوض. وعن رجل من بني أمية من أهل الشام، ذكر ذلك ابن جرير، ويعني تكلم كلاما طيبا عن هذا الرجل المبهم، أحسن عليه ابن جرير الثناء. قال قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال العدل الفدية، العدل الفدية، ولا هم ينصرون. انتبه بقى الآية من أولها، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل فدية ولا هم ينصرون، لا أحد ينتصر لهم. حاضر. لا أحد ينتصر لهم، لا أحد يغضب لهم، لا أحد فيقول هؤلاء كرت أحمر، لا لا لا أحد يقول ذلك، ولا هم ينصرون. تفضل. حنين، شفيع، صديق، خليل، خليل أشد أنواع الصداقة، ولفظ حميم يعني حاجة مقربة جدا غالي عنده، لا ما فيش الكلام ده. لا أحد يغضب لهم فينصرهم، لا أحد يستل سيفه لينقذهم، فيش الكلام ده. لا أحد يقول قريبي، أبي، ابني، ابني، لا أحد يقول ذلك، لقد استغفر منها نوح عليه السلام وهو يرى ابنه يهلك، ودعا لابنه والله عز وجل يعني رده إلى صوابه لحظتها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله يقول ابن كثير من جانب التلطف، ليس لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، لا أحد ينتصر لهم. الله عز وجل قال أيضا فما له من قوة ولا ناصر. كل دي ألفاظ آيات لتقرب لك المعنى، كلها تتحدث عن هذا الذي يذوق عذابا جزاء كفره بالله ووافى ربه على هذا الحال السيئة، الكفر والعياذ بالله هي أسوأ حال، نعوذ بالله من ذلك. نعم. يقول ابن كثير اي انه تعالى لا يقبل في من كفر به. يبقى نبقى عارفين بقى ووافى الله كافرا وبات على كفره، لا يقبل في من كفر به فدية اللي هي العدل، ولا شفاعة، ولا ينقذ احدا، ولا ينقذ احدا من عذابه منقذ، لا قوة ولا ناصر ولا خلة ولا شفاعة، ولا يخلص منه احد، لا يخلص منه ومن عذابه ومن غضبه، لا يخلص منه احد، مش حد يقدر يتقدم لاداء هذه المهمة ابدا. كما قال عز وجل وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، لا احد يستطيع ان يتفوه بلفظ في هذا المقام الصعب. وقال ايضا فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، ان العذاب عذاب الله هو اشد العذاب، ان الوثاق هو اشد الوثاق، القيد، القيد في النار، لا يعذب عذابه احد. وقال هنا كأن الآية ايه، لا يعذب احد عذابه ولا يوثق احد وثاقه سبحانه وتعالى، جبار متكبر. وقال ايضا ما لكم لا تناصرون، الله عز وجل يقول لهم ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا ولا ينتصر بعضكم لبعض، ما لكم لا تفعلون ذلك، بل هم اليوم مستسلمون والعياذ بالله. وقال ايضا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، أين آلهتكم التي عبدتموها من دون الله واتخذتموها لتقربكم إلى الله، أين هي؟ شوف الآية، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة وزعموا أنها تنفعهم وتقربهم إلى الله زلفى، أين هي؟ أين هي؟ إن كانت من الجمادات أو من الأشخاص الكافرين فهي محترقة معهم في النار، بل الأصنام التي عبدوها يعذبون بها حجارة في النار، وإن كانوا عبدوا رجلا صالحا مثلا فإنه يتبرأ منهم، هو في الجنة وهم في النار، كما حدث مع الذين عبدوا المسيح عليه السلام، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أنا أنزهك عن هذا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، الله عز وجل علم أنه لا لا لا لا لا لم يقل ذلك، لكن المقام مقام صمت رهيب، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ليسمع الجميع، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير. شوف المقام، استسلام، خضوع، خوف. فالمعبودون حين يكونون كفارا كالذين عبدوا فرعون وعبدوا الطاغية الفلاني هم ومن عبدوهم في النار، وكذلك الأصنام اللي بتتحول إلى حجارة يكوون بها، وإن كانوا عبدوا صالحين فالصالحون في الجنة وهم في النار، والصالحون متبرئون منهم كما يحدث من عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس ما لكم لا تناصرون، ما لكم اليوم لا تمانعون منا، كل دي ألفاظ بتخليك لما تتداولها كلام العلماء تزداد رسوخا في فهم الأمر، ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا؟ شوف بقى اللفظ الثاني ده ابن عباس، ما لكم لا تمانعون، لا يمنع بعضكم بعضا من هذا الموقف وهذا العذاب، هيهات. هذا كلام ابن عباس، ما لكم لا تمانعون منا، هيهات هيهات، ليس ذلك لكم اليوم. إن كان من يعبد طاغية ويطيعه في معصية الله والعياذ بالله يحميه في الدنيا، لكن عند قيام الساعة في هذا الموقف الرهيب أين هو؟ الجميع والعياذ بالله كما قلنا في النار. قال ابن جرير: وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل يعني فدية، بطلت هنالك المحاباة. كلام ابن جرير الجميل، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التناصر والتعاون، وصار الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفاعة والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. الله على هذا الكلام جميل، كلام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. وذلك نظير قوله تعالى: ما لكم تناصرون، وقفوهم قفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، إنهم اليوم بل هم اليوم مستسلمون. نعوذ بالله من هذا الخزي اللي ليس بعده خزي، لأنه خلود في النار والعياذ بالله. تتواصل الآيات والتذكير بالنعم، مرة كما قلنا بالترغيب ومرة بالترهيب، أين الإحساس عندهم؟ يعني كيف كان هؤلاء القوم اليهود؟ أين هي الأحاسيس؟ رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا هو الذي جاء ذكره في التوراة، ومع ذلك كفروا به حسدا من عند أنفسهم. نعوذ بالله من ذلك. يقول الله عز وجل معددا نعمه عليهم لعلهم لكي ينتهي عذرهم عند الله، ليس لهم عذر. وإذ نجيناكم من آل فرعون، نعمة إيه؟ يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، في عذاب أكثر من كده؟ ويستحيون نساءكم. هنعرف يستحيون يعني يتركون البنات على قيد الحياة، كل من تلد بنتا تبقى على قيد الحياة بأمر فرعون، وكل من تلد ذكرا يذبح أمام أبوه أمام أمه. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. شوف النعمة اللي بعدها: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. في يعني في أكثر من كده، يعني عايز نقول لك أمة لفظ مدلعة، يعني اللفظ ده مش عارف الدلعة يعني مرفهة، نعم أمة مرفهة، يعني الله عز وجل قلبها في نعيم بعد نعيم بعد نعيم، وتوبة يتوبون ويرجعون ويعودون بشكل يعني، ومع ذلك يعني هم أسوأ بني آدم على الإطلاق. وإذ نجيناكم من آل فرعون، اذكروا يا بني إسرائيل، خطاب لهم يا سكان المدينة، يا من كفرتم بنبيكم بنبينا صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه النبي المنتظر. اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، نجيناكم خلصناكم خلصتكم منهم من آل فرعون، أنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، صحبة هنا حال، وأنقذتكم من أيديهم حال كونكم صحبة مع موسى عليه السلام، لما هنعرف خرج بهم إلى البحر وخرج يتبعه فرعون وقومه، فلما صار الجميع في الماء الله عز وجل إيه؟ فرق البحر، وهتيجي النعمة دي وإذ فرقنا بكم البحر، فكل فرقة كانت في مكان ولم يستطع فرعون أن يطولهم، الله عز وجل بيذكرهم بهذه النعمة. هتعرفوا بعدها بعد ما شافوا ده بعينيهم وأنتم تنظرون عملوا إيه برضو؟ قالوا أرنا الله جهرا، لن نؤمن لك حتى نرى إيه؟ حتى نرى الله جهرا، لا فائدة. نعم، وقد كانوا يسومونكم، خلصناكم من آل فرعون، وقد كانوا يسومونكم يذيقونكم يوردونكم يولونكم سوء العذاب. ايه هو هذا مبهم، اهو مبهم، اتفسر على طول يذبحون ابناءكم، يبقى يسومونكم سوء العذاب ايه؟ يذبحون ابناءكم، هذا اشد العذاب. الآية بدأت يعني الآية بدأت إيه؟ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، هذا هو سوء العذاب، ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، أفزعته، خوفت، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، يعني هذه النار دخلت بيوت القبط لما قوم فرعون سكان مصر المصريين في ذلك الوقت، ولم تدخل بيوت بني إسرائيل. ومضمون الرؤية أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل، تأويل، ما دخلتش النار بني إسرائيل، بيوت بني إسرائيل، ليه؟ التأويل بقى أن رجلا من بني إسرائيل سيبعث وسيقودهم إلى الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبموسى عليه السلام نبيا رسولا. هذا مضمون الرؤية، أن زوال ملكه، ملك فرعون، يكون على يدي رجل من بني إسرائيل، هكذا أولوها له. ويقال بعد تحدث سماره عند سمار، الناس اللي بيسامرهم بيسهروا كده وبتحدثهم كده وبتكلمهم، بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وده موجود الكلام ده في حديث الفتون اللي هيجي في موضعه إن شاء الله في سورة طه. فعند ذلك بعد الرؤية دي أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر. إيه هتروح فين؟ من قدر ربنا، لو أن هلاكك على يد رسول ونبي سيبعث من بني إسرائيل هتروح فين؟ وشفتوا أنتوا الشيء الغريب إنه إحنا كمان بنربيه في بيتك، يعني حاجة، يعني قدرة، نعم قدرة هائلة، قدرة عظيمة، هو القدير الجبار، يفعل ما يشاء كما يشاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى. شوف عمال يدبح فرعون في الذكور، يبعث له ذكر وهو كان هيقتله، لأنه شوف عمل في لحيته إيه وضربه إزاي. فقالت امرأة فرعون المؤمنة يعني ده طفل صغير يعني لا يعقل، فامتحنوه، امتحنوا فرعون بنار وتمرة، جمرة وتمرة، إذا مد إيده للجمرة يبقى عاقل وساب النار، وفعلا إيده رايحة على الجمرة ملك أزاحها ناحية التمرة وناحية الجمرة، فالجمرة حطها في حنك ولسعته، ولذلك كان موسى لا يجيد التحدث، فبعث الله معه هارون نبيا عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أمر فرعون بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرزلها. ولذلك فسر العذاب هنا بذبح الأبناء. شوف الآية، عايزك يعني تتذوق الآية هنا، لأن في آية زيها بس في حرف الواو، ويذبحون أبناءكم. الفرق بينهم: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون، فهنا سوء العذاب مقصود به إيه؟ ذبح الأبناء واستحياء البنات. خلاص؟ طيب. وهذا تفسير للنعمة، لأنه قال هنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يبقى نعمتي التي أنعمت عليكم إيه هي؟ نجيتكم من إيه؟ من قوم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. فدي نعمة مقابلها إيه؟ يذبحون أبناءكم. أدي نجيتكم من إيه؟ نعمتي عليكم، نعمة عليكم أني نجيتكم من الذبح. خلاص؟ لأن في بقى آية تانية. إذن هنا أيضا هنا قال إيه؟ أما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله، ده مش نعمة بقى واحدة، أياديه سبحانه وتعالى نعمه. وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، هنا تعدد النعم، فناسب أن يقول يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، فصار سوء العذاب، النجاة من سوء العذاب متعدد، ومن بينها إيه؟ الذبح. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فيدل هذا على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. ماشي يا محمد؟ فهمت؟ لا. طب أنا أعمل لك إيه طيب؟ ما هو يا شيخ هنا قال هنا اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك، فصارت النعمة النجاة من من من من من مصيبة واحدة، يذبحون أبناءهم. خلاص؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، إيه هو؟ يذبحون أبناءكم. خلاص؟ هذه نعمة واحدة. لكن الآية الثانية وذكرهم بأيام الله، بنعم الله، بأياديه. فناسب أن يقول لما تعددت النعم يسومونكم سوء العذاب، العذاب متنوع بقى، يعملون في أرزل الأعمال وكذا وكذا، وفي أرزل المشاق وفي أصعب المشاق متعددة. نجاهم من سوء العذاب بصورة كثيرة، ويذبحون أبناءكم واحدة من تلك المصائب التي واجهوها، فصارت النجاة هنا من عدة نقم تناسب قوله وذكرهم بأيام الله، بعدة نعم. خلاص؟ طيب ما شاء الله مستعد. يقول ابن كثير وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا. نعوذ بالله أن يملك مصر رجل كافر، إذا ملكها رجل كافر فهو فرعون. علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغير العماليق، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب ابن الريان، وقيل مصعب ابن الريان نفسه، فكان من سلالة عمليق بن الأود بن إرم بن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من استقر. وأي شوف الكلام اللي يفيدنا بقى، وأيما كان فعليه لعنة الله، أيما كان، أيما كان، وكل كافر يملك بلاد المسلمين يكون ملكا على المسلمين فعليه لعنة الله متى كان وأي ما كان عليه لعنة الله. صح ولا غلط؟ طيب. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء، يعني يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم. يبقى وفي ذلكم بلاء، هذه الصفة عند ابن جرير تعود على ايه؟ على إنجائنا لكم لآبائكم مما كنتم فيه من عذاب. الإنجاء هذا بلاء، والبلاء معناه الاختبار. يعني إذن في إنجائنا لآبائكم من عذاب فرعون نعمة عظيمة عليكم، بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة عليكم. يعني النعمة دي هي البلاء، هي الاختبار، لأن الله يبتلي بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ده كلام ابن جرير، حملها على تلك النعمة كانت بلاء، هي البلاء، هي الاختبار، هي الاختبار، كانت بلاء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلاء من ربكم عظيم نعمة ابتليتم بها، لأن هناك من إذا ابتلي بالمال والجاه والأولاد يكون في أسوأ حال مع الله عز وجل والعياذ بالله، وهناك وبالعكس من يكون فقيرا فقيرا يكون في أحسن حال، فإذا أغناه الله كفر بالله أو عصى الله والعياذ بالله. يبقى إذن هناك جماعة من أهل العلم هو منهم ابن جرير وأبو العالية وأبو مالك والسدي قالوا وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب، الحمل هنا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم تعود على ايه؟ على هذا العذاب المهين، ذبح الأبناء واستحياء النساء. وهذا قول الجمهور كما يقول القرطبي، ولفظه بعدما حكى القول الأول قال ايه بقى؟ ثم قال وقال الجمهور الإشارة، البلاء هنا هو الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء ها هنا في الشر، والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان، وفي هذا التعذيب مكروه وامتحان. يبقى جمهور العلماء بيحملوا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ذلكم ده ايه؟ اللي هو التعذيب، ده اختبار كبير وابتلاء كبير. والعلماء اللي ذكرناهم قبل كده قالوا لا، ده المقصود هذه النعمة، نعمة النجاة من هذا العذاب كانت بلاء لكم وكانت امتحانا لكم من عند الله عز وجل. حمل الاثنين معاني صحيحة، لأنه يؤيدها القرآن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الجمهور يقول هو ابتلاء بالشر، فالراجح احنا دايما بنرجح قول الجمهور، يعني في الغالب يعني الراجح هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم. إنما الحمل الأول وارد ولا لا؟ وارد، المعنى لأن المعنيين موجودين، المعنيان يعني داخلان في قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فاللي حمل هذه بهذا البلاء على انه انها انه نقمه انه شر يبقى مظبوط، واللي حمل هذا البلاء على انه النعمه، النعمه دي كانت ابتلاء لكم لم تصونوها ولم تؤمنوا بالله عز وجل وتشكروه على نعمه وتؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كلام مظبوط. ماشي كده. وقوله تعالى واذ فرقنا بكم البحر، تعداد النعم، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما حدش حكى لكم أن فرعون غرق، ده أنتم شايفين المعجزة أمام أعينكم، معجزات هائلة واحدة وراء الأخرى، أمة مدللة. أيوة كنت عايز نقول بدل الدلع ده مدللة، أم جت لوحدها، أم من عند ربنا، أمة مدللة تدليلا عجيبا. وشوفوا هتشوفوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي طلبوه مرة ان في شدة ما فيش اكل، طلبوا انه يعني ربنا يدعو لهم انه يكتر الاكل ده في غزوة من الغزوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فكان الاكل ده كمبرك الجمل او كمبرك الشاة، حجمه كمبرك الشاة وهم جيش. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوا منه جميعا، وبرضه ما كانش فيه مية. دعا النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده في المية بتلمية تنسابه كده عشان يشربه، ما عملوش اكتر من كده، ما قالوش اكتر، ما قالوش زي ما قال بني اسرائيل وطلبوا من موسى انهم يكلموا ربنا ويروه جهرة، ارنا الله جهرة، عشان لما تشوف بني اسرائيل يبقى وتشوف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تقدر قدرهم العظيم وتترضى عليهم جميعا رضي الله عنه. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم بعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر. قال الله عز وجل ذلك مفصلا في مواضعه وفي سورة الشعراء هيأتيها. المهم من المعنى أن الله عز وجل خلصهم من قبضة فرعون وقومه، وفي نفس الوقت خرج فرعون وقومه خلفهم فأراهم الله عز وجل كيف فرق بهم البحر وأغرق آل فرعون ونجاهم مع موسى عليه الصلاة والسلام عشان يؤمنوا. ما فيش فايدة، الله يذكرهم بهذه النعمة. قال عبد الرزاق في مسنده عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر إلى آخر الآية، قال لما خرج موسى ببني إسرائيل يمشون ويهربون من فرعون وقبضته، بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة، يعني في الفجر، لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. فقال فوالله ما صاح ليلة إذ ديك واحد. شوف بقى هذا ربنا عز وجل يأمرهم ويفعل بهم تلك النعم، وفرعون يقول ايه بقى بجهله، قال لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. يقول عمرو بن ميمون الأودي قال فوالله ما صاح ليلة إذ ديك حتى أصبحوا، فدعا فرعون بشاة فذبحت ثم قال لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط، فلم يفرغ من كبدها، من أكل الكبد يعني، حتى اجتمع إليه 600,000 من القبط. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع ابن نون أين أمر ربك، أين أمر ربك، أين أمر ربك، قال أمامك، يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسه في البحر، يا سلام على الطاعة، يا سلام على طاعة يوشع ابن نون، أين أمر ربك، هنروح فين، قال ها هنا، وأشار البحر. قال فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر، يعني انغمر في الماء، فذهب به الغمر ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى، فوالله ما كذبت ولا كذبت. فعل ذلك 3 مرات ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يقول مثل الجبل. ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه اكتمل قوم فرعون، قوم موسى ها هنا، موسى وقومه ها هنا، وقوم فرعون دخلوا البحر رجلا رجلا تتاموا فيه، أطبقه الله عليهم. فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون. شوف تمام النعمة وأنتم تنظرون، ألا تقولون لا إله إلا الله، يعني هم طبعا هم ألا يقولون بعد ذلك لا إله إلا الله، موسى رسول الله ألا يقول يعني خلفهم في المدينة لا إله إلا الله لما يسمعوا هذا الكلام محمد رسول الله؟ والله عرفوا أنه النبي المنتظر وكفروا به حسدا من عند أنفسهم. وكذا قال غير واحد من السلف، وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد، هذا اليوم الذي نجى فيه ربنا موسى وقومه من قبضة فرعون وقومه، قال كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فصامه فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصام وأمر بصومه. وبعد كده قال لنا إيه في حديث آخر صوموا يوما قبله أو يوما بعده معه، يعني لتحقيق المخالفة. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وغيره وبعد كده أورد ابن كثير حديثا ضعيفا. يقول الله عز وجل وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. انظروا انظروا هذا الأمر اللي برضه عفى الله عنهم فيه، وتلك نعمة الله يذكرهم بها. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم عبدوا العجل وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وشكر الله هو الإيمان به وبرسله وبكتبه، هذا هو الشكر. نعم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الله تعالى يقول لبني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم في عفو عنكم لما عبدتم العجل بعد أن ذهب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت 40 يوما اللي هي مذكورة في الأعراف. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربك إيه 40 يوما. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، كان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. فالله عز وجل اختار منهم أو أمر باختيار 70 رجلا مع موسى ووعد وكان في ذلك في مكان ولكي يخبر موسى بالألواح وفيها الأوامر والنواهي بعد خلاصهم من فرعون. شوفوا هم بقى ال70 دول راحوا مع موسى والباقيين عملوا ايه؟ عبدوا العجل والعياذ بالله كما سوف نرى. وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة، وإذا الآية اللي بعد بعد آية ال40 يوما دي وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان، هنا في واو عاطفة. وإذا آتينا موسى الكتاب يعني والتوراة اللي هي التوراة، والفرقان هو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون. إما إنها تكون هي نفسها التوراة، الفرقان ده هو نفسها، أتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان أي التي هي الفارقة بين الحق والباطل، أو يكون كتب أخرى أو أوامر أخرى خارج التوراة تكمل التوراة، والله أعلم. وكان ذلك بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الآيات. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، لما رجع، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أبلغهم ذلك بوحي من عند الله، توبوا إلى بارئكم من عبادة العجل من الشرك بالله فاقتلوا أنفسكم. كانت التوبة أن يقتل بعضهم بعضا، ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، دي بقى طريقة التوبة، صفة توبة الله على قوم موسى، هذه يفعل ما شاء كما قلت، صفة توبته على قوم موسى على بني إسرائيل من عبادة العجل. يقول الحسن البصري: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، قال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، حتى قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الآية قال: فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس جبال من أهل العلم: فتوبوا إلى بارئكم، شوف الصفة بتاعت ربنا، توبوا إلى الذي خلقكم، توبوا إلى الخالق، يعني شوف المناسبة للصفة، تعبدون العجل جسم كده من ذهب صنعه لهم السامري، حديث مفصلة في سورة الأعراف، صنعه لهم السامري، ما فيهوش روح ولا حياة، محطوط فيه شوية رمل كده فالهوى يخليها تعمل صلصلة كده، فعبدوه من ذهب وبقوا يهللوا مبسوطين، ده هذا إلهنا وإله وإله موسى والعياذ بالله. نعم. فربنا بيقول ايه؟ فتوبوا إلى بارئكم، الله على هذه الصفة، إلى خالقكم، وهذا تنبيه على عظم جرمهم، توبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره، البارئ الخالق في أحسن صورة، توبوا إليه وقد عبدتم العجل معه. وقد روى النسائي وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس قال: فقال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد، يعني اللي يشوف أبوه يشوف ابنه يقتله، فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول، المقتول الشهيد والقاتل مغفور له. شوف النعمة بعد عبادتهم للعجل، لكن التوبة هذه صفتها أن اقتلوا أنفسكم. وقال ابن جرير عن ابن عباس قال: موسى لقومه توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، قال: وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد كشفوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي منهم كانت له توبة، تاب على الجميع. وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير ومجاهد يقولان: فاقتلوا أنفسكم، قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحن رجل على قريب ولا بعيد، الولد بيقتل الولد والولد بيقتل الوالد، حتى ألوى موسى بثوبه أخذ يشير بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل، وأن الله أوحى إلى موسى أن حسبي أي كفاية فقد اكتفيت بذلك حين ألوى موسى بثوبه. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك، وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار اللي هي السكاكين، يعني يقتل بعضهم بعضا جمع شفرة، يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته لما قال حسبي. هنا يعني الله عز وجل تاب عليه، فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة، وقال الحسن البصري أصابتهم ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا ثم أصابتهم ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي في قوله فاقتلوا أنفسكم قال فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه. يعني كان في قوم عبدوا العج وقوم كانوا يعبدون الله عز وجل، اجتلدوا بالسيوف فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل، حتى كادوا أن يهلكوا، حتى قتل منهم 70,000. وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية البقية، فأمرهم أن يلقوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه، فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأختم بكلام الزهري هذا الجبل العظيم، لما أمرت بني إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر، وموسى رافع يديه حتى إذا فتر بعضهم قالوا يا نبي الله ادعوا الله لنا، وأخذوا بعضديه يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض الله عز وجل، فألقوا السلاح وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم. فأوحى الله جل وعلا فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما يحزنك أما من قتل منهم فحي عندي شهيد يعني يرزقون، وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل. وهذا الكلام كلام الزهري رواه ابن جرير بسند جيد. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله عز وجل وإذ قلتم يا موسى، شو بعد اللي حصل ده أمر عجيب، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماتوا صعقوا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نقف عند نعمة البعث بعد الصعق ومع هذا لم يؤمنوا، نسأل الله العفو والعافية، لم يؤمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم ولا بكتابه العظيم الذي نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.